إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الجن. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. وَقَالَتِ الْجِنُّ وأنا منا المسلم ومنا الجائر عن الحق الناكب عنه، فمن أسلم فأولئك طلبوا لأنفسهم النجاة، وأما الجائرون فكانوا لجهنم وقودا تسعر بهم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يقول الله عز وجل: وأن لو استقام الإنس والجن على طريق الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لوسعنا عليهم من الدنيا وفتحنا لهم في الرزق ابتلاء واختبارا لهم، فيظهر من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية، ومن يعرض عن ذكر ربه يدخله عذابا شاقا شديدا موجعا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله تعالى، فلذلك أمر الله عباده أن يوحدوه في محل عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به. وقد قال سعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت في أعضاء السجود: فلا نسجد بها لغير الله عز وجل. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى ربهم آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق، واجتمعوا على عداوته، فكادت الإنس والجن يكونون على محمد جماعات بعضها فوق بعض تلبدوا على أمره ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه. فلذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أعبد ربي وحده لا شريك له، وأستجير به وأتوكل عليه، ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقل يا محمد للناس، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وعبد من عباد الله، ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم، بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل، وإني لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه، ولن أجد من دونه ملجأ ولا وليا أو نصيرا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إنه لا يجيرني من الله ولا يخلصني إلا إبلاغ الرسالة التي أوجب أداءها علي، وأنا إنما أبلغكم رسالة الله، فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبدا، فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يقول الله عز وجل: حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا، هم أو المؤمنون الموحدون لله عز وجل، بل المشركون لا ناصر لهم بالكلية، وهم أقل عددا من جنود الله عز وجل. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إنه لا علم له بوقت الساعة، ولا يدري أقريب وقتها أم يجعل لها الله مدة طويلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها. وقد روى البخاري ومسلم أن أعرابيا نادى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري فقال: متى الساعة؟ قال: ويحك، إنها كائنة فما أعددت لها. قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤ له قبل نزوله، وإن لم يعرفوا تعيين وقته. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الله عز وجل يعلم الغيب والشهادة، ولا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا من ارتضاه من رسله فيطلعه على ما يشاء من ذلك، ويخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه ويساوقونه على ما معه من الوحي، وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وفي هذه الآية يخبر الله عز وجل أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي، فيعلم تعالى أن الرسل قد بلغت وأن الملائكة قد حفظت ودفعت، فيظهر الله ذلك ويرى وقوعه مع علمه بالشيء قبل كونه، وهو عز وجل يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة. ولهذا قال بعد ذلك: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، فلا يخفى عليه من أمورهم شيء. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.